بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أفي كل عام يعني نحج؟ ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم على الأقرع، فكرر السؤال: أفي كل عام؟ حتى كرر السؤال 3 مرات. عندئذ أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا، لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فبين لنا هذا الحديث أن الحج فرض على كل مسلم مستطيع، لكنه يجب مرة في العمر، فمن زاد عن المرة فذلك تطوع. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حث أمته على متابعة الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، لأنها مكفرات للذنوب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لا نزال أيها الإخوة الحجاج نتابع دروسنا في بيان كيفية أداء الحج، وكنا عرضنا في درس البارحة الكلام على الطواف، طواف العمرة للمتمتع، أو طواف القدوم للقارن والمفرد، وأن الطواف من الشعائر التي يظهر فيها الإنسان خضوعه وخشوعه وتذلله لله جل وعلا. ولهذا ينبغي لمن أراد أن يطوف أن يخلص العمل لله وأن يجعله صالحا وألا يشوبه بشيء من الرياء والسمعة وأن يستشعر أنه عند بيت الله يطوف ببيت الله يتطلع إلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه. هذا البيت الذي وضعه الله في الأرض إنما كان الغرض من وضعه أن يتعرض الناس لنفحات الرب جل وعلا ولمرضاته ولمغفرته، كما قال جل من قائل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. عرفنا في درس البارحة أن الإنسان يبدأ الطواف من أمام الحجر الأسود ويطوف حول بيت الله، يبدأ من الحجر وينتهي عند الحجر، وهذا شوط واحد، والطائف يكرر ذلك سبع مرات. كلما حاذى الحجر الأسود كبر، وإن تيسر له أن يستلم الحجر استلم وقبل الحجر، وإن لم يتمكن من الاستلام استلمه بيده وقبل يداه. هذا ما يشرع لمن أراد أن يطوف أن يستقبل أو أن يستلم الحجر. ذكرنا في درس البارحة أن الطائف عليه أن يكثر من ذكر الله ومن التسبيح والتهليل والتحميد، عليه أن يدعو الله تعالى دعاء الذكر دعاء الثناء، ولا بأس أن يدعو الله بدعاء المسألة، لأن الله تعالى يقول فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: الحجاج وفد الله، يعني الذين يفدون عليه، إن سألوه أعطاهم وإن استغفروه غفر لهم. ولذلك كلما ألححت في الدعاء وأكثرت من الثناء وحمدت الله تعالى بما هو أهله كلما كان ذلك خير. عرفنا في درس البارحة أن الحاج إن كان معتمرا أو كان يطوف طواف قدوم وهو محرم، فعليه أن يطبع وأن يرمل، أما الاطباع فأن يضع الرداء تحت إبطه اليمنى، وأما الرمل فليسرع في المشي في الأشواط الثلاثة، لأن في ذلك إظهار للقوة وإظهار للاستعداد لمن أراد أن يأتي بيت الله ويطوف. ذكرنا في درس البارحة أن الإنسان إذا فرغ من الطواف سبعة أشواط ينبغي له إذا ما حاذى الركن اليماني أن يستلمه إن تيسر له، لكن لا يقبله، وإنما يمس ويمسحه على الركن ويقول ويردد بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب للطائف إذا ما فرغ من طوافه أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، لأن الله تعالى يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر له يصلي بحذاء، يعني في محاذاتي وفي خلف مقام إبراهيم، فإن لم يتمكن صلى في أي مكان من المسجد. وبعد أن يفرغ الإنسان من أداء الطواف يتوجه إلى المسعى إلى السعي، فإن كان متمتعا فيسعى سعي الحج سعي العمرة، فإن كان متمتعا فيسعى سعي العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا وأحب أن يقدم سعي الحج والعمرة بعد طواف القدوم فلا بأس، أو يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم للمفرد، فإن ذلك سائغ جائز، لا سيما وأن السعي يكون في يوم العيد صعبا وشديدا. والسعي يبدأ به من باب الصفا، يخرج إلى المسعى ويبدأ بالصفا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، واستنبط ذلك من قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أراد السعي يصعد على الصفا ويبدأ من الصفا، يكبر ويهلل ويسبح وينزه الله جل وعلا، ثم ينطلق إلى المسعى، يمشي بعد أن ينزل من فوق الجبل إلى أن يستبطن الوادي، فعندها يسعى بمعنى يجري ويهرول، وهذا خاص بالرجال، أما النساء فلا يسعين. مع أن الحكمة التي من أجلها شرع السعي إنما فعلته امرأة. هذا المسعى الله جل وعلا أمر إبراهيم أن يهاجر ببعض أهله من الشام إلى مكة، وأمره أن يسكنهم في هذا الوادي، حتى أخبرنا الله تعالى بذلك إذ قال إبراهيم: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وأجاب الله دعاء نبيه وجاء بهاجر ومعها ابنها إسماعيل، وكان طفلا صغيرا إسماعيل وأمه هاجر، تركهما إبراهيم في مكة، ولما هم بالانصراف والسفر سألته هاجر إلى من تتركنا؟ والوادي ليس فيه أحد، لا ماء ولا شجر ولا طير ولا إنسان. ثم سألته لما لم يجب الله أمرك بذلك؟ فقال نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله، وهذا غاية التوكل على الله. ولما انطلق إبراهيم وغاب عن رؤية زوجه وابنته، زوجه وابنه، وقف يدعو بهذا الدعاء الذي سمعتم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وكان قد ترك لهم شيئا من الماء وشيئا من الطعام، وبمرور الأيام نفد الماء ونفد الطعام، وبدأ الصبي يصرخ ويبكي لأنه جائع ولأنه عطشان، وأخذت الأم تبحث له عن الماء وعن الطعام بين تلك الجبال، فكانت تصعد على جبل الصفا ثم تنزل متجهة ناحية المروة لعلها ترى ماء أو أثر حياة، وفي كل مرة يرجع إليها البصر خاسئا وهو حسير لأنه لم يجد شيء. وكلما دنت من الطفل سمعت بكاءه وصراخه، فيزداد ألمها ويزداد شفقتها، لكنها لم تقطع الأمل في ربها جل وعلا. وبينما هي تصعد الجبال لتفتش عن الماء سمعت حركة قريبة من ابنها، وغلب على ظنها أنه في خطر، فهرعت إليه وإذا بالماء ينفر من تحته. أول ما أكرم الله به هذه الأسرة. ظهر لها ماء يخرج من الأرض على هيئة عين، وأخذت تزم الماء وتحوط الماء، وبدأت تملأ ما عندها من الأواني، لكن الماء يزداد، وأخذ الطير ينزل ليستقيا من الماء، وعرف الركبان من خلال تهافت الطير أن ثمة ماء، فجاءوا إلى هاجر واستأذنوها في أن يشربوا من الماء، بل إن منهم من استأذنها في أن ينزل قريبا منها فوجدت في هذا أنسا وراحة وطمأنينة، وأجاب الله دعاء نبيه: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذا السعي الذي نؤديه نتيجة قصة، علينا أن نستشعر ما جرى يوم أن أخذت هاجر تسعى بين الصفا والمروة، وهما جبلان، ترتقي الصفا وتنظر ثم تنزل وترتقي المروة وتفتش، حتى يسر الله لهم هذا الماء المبارك. لذلك شرع لنا أن نسعى بين الصفا والمروة في العمرة وفي الحج، كما قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي بعد أن أدى الطواف، وهذا السعي كما قلت إن كان الحاج متمتعا فسعي العمرة، وإن كان الحاج قارنا أو مفردا فسعي الحج أو سعي العمرة والحج. والسعي سبعة أشواط: الخروج من الصفا، والوصول إلى المروة يعد شوطا، والعودة من المروة إلى الصفا يعد شوطا، وليس الشوط أن يطوف بينهما ويدور بينهما دورة كاملة، لا، وإنما الشوط يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، ويبدأ من المروة وينتهي بالصفا، سبعة أشواط. وهذا السعي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أدوه، وكانوا يعتنون بأمر المسعى، حيث هيئ ونظم على مدى القرون الماضية، إلى أن يسر الله جل وعلا أن وسع المسعى أو أن نظم المسعى وبني وأخلي مكانه من غير أداء نسك المسعى، نسك السعي، لأن الناس كانوا في الأزمان الماضية يسعون في هذا المكان الذي كانت تقام فيه الأسواق ويشتغل الناس فيه بالبيع والشراء، والناس منهم من يسعى ومنهم من يتجول، حتى إذا ما كان عند بداية بناء المسجد الحرام في توسعة هذه الدولة المباركة، أفردوا المسعى بمكان خاص، وفي هذه الأيام المباركة لما ضاق المسعى بالحجاج كانت اللفتة المباركة حيث وسع ما مكان السعي حتى يستوعب العدد الكبير من الحجاج ويزول ذلك الإشكال الذي كان يعاني منه الحجاج. إلا أن الذي ينبغي أن ينبه له أن هذه التوسعة في إطار ما حده الله جل وعلا وجعله مكانا للسعي، فإن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والذي نود أن نؤكد عليه أن الموطن الذي يسعى فيه الناس اليوم هو في إطار المكان الذي اختاره الله تعالى لهذه العبادة، وهو في دائرة معنى قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا السعي قلنا يكون سبعة أشواط، يكثر فيه الحاج من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويدعو فيه بما تيسر له، ولو قرأ شيئا من القرآن لا بأس، ليكن لسانه رطبا بذكر الله، لأن الله تعالى أخبر أن الصفا والمروة من شعائر الله، وما شرع الحج إلا ليكثر الإنسان من ذكر الله ويعظم الإنسان شعائر الله، كما قال جل من قائل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يبدأ الإنسان السعي بالصفا، ولو بدأ بالمروة فإن الشوط الذي يبدأ به من المروة لا يحسب، يبدأ بالصفا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ بالصفا، قال: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويختم سعيه بالمروة. فإن كان الحاج متمتعا فله أن يتحلل من إحرام العمرة بأن يقص ويقصر أو يحلق حسب ما يتاح له. أما إذا كان الحاج قارنا أو مفردا فإن سعيه الذي يكون مع طواف القدوم لا يبيح له التقصير أو الحلق، بل يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه. إلى أن يؤدي مناسك الحج، أما المتمتع فإنه يتحلل ويحل له كل شيء بما في ذلك النساء إلى أن يأتي موعد الحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يوم التروية، يلبس الناس ملابس الإحرام ليؤدوا مناسك الحج. هذا ما يتعلق بفعل السعي. أما من لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى بعد الحج، وكذلك المتمتع يلزمه سعي بعد الحج، لأن المتمتع يطوف طوافين، طواف العمرة وسعي العمرة، طواف العمرة وسعي وحج العمرة، طواف العمرة وطواف الحج، ويسعى سعيين، سعي العمرة وسعي الحج. وسعي الحج إنما يكون بعد العودة من عرفة ومزدلفة ومنى. السعي أيها الإخوة الحجاج كما ذكرنا في درس ماض أنه ركن من أركان الحج، لا يجوز لأحد أن يتركه، وأن ترك الحج إن تعمد تركه بطل حجه، وإن أخطأ يلزمه أن يعود ويسعى، لأنه لا يكمل حجه إلا بالسعي. بعد ذلك بعد أداء السعي والتحلل من الإحرام بالنسبة لمن هو متمتع ويعتمر يبقى حلالا إلى يوم التروية، أما بالنسبة للقارن والمفرد يبقى على إحرامه حتى إذا ما كان يوم التروية ليوم الثامن من شهر ذي الحجة يحرم المتمتع من بيته الذي هو فيه ومن مكانه الذي هو فيه، ولا يحتاج إلى الخروج إلى التنعيم أو إلى الحل. كذلك لا يلزمه أن يطوف ببيت الله، وإنما ينطلق الناس إلى منى، ينتقلون إلى منى ليبدأوا شعائر الحج في يوم التروية. وسنتكلم عن أحكام يوم التروية وما ينبغي أن يفعله الإنسان في ذلك اليوم، ومن بعدها كيف ينطلق إلى عرفة فالمزدلفة فمنا، في درس آخر إن شاء الله.